كنت جاي في الطائرة قبل أيام، واحد قال لي أنا عندك بصلي يعني في كرسي، قلت حسن ما شاء. قال لا بس أنا سألت واحد وقال لي تصلي في الكرسي، هو شباب يعني لو يعطيني ذا إنسان طلعت برا الطيار ما شاء الله من نشاطه. قلت له ما يجوز لك هذا، أنت تصلي ذا تصلي واقف وما شاء الله الطيارة وسيعة، والله يصلح يحطون فيها مرمى منا ومنا ما شاء الله الطيارة كبيرة، وأنا ما تصلي في رجلك ذا. قلت له أنا ذهبت إلى على طيران غير مسلم يعني عدة، ومع ذلك هم اللي يجيبون لي السجادة ويعلموني الزبلة، أنا عارف الزبلة بس أبيهم أشوفهم على يمه ولا لا، يقولون أبدا يجيبون لك السجادة وهم غير مسلمين في خطوط كثيرة في العالم بدون دعاية لبعضها. فما فيها يعني الإنسان مدامه يجب عليه الوقوف ما يجوز له أن يجلس، قيام ركن بإجماع المسلمين، لم يقل أحد إن صلاة الجالس تجزئ مع صحة وقوفي أو أو أو قدرتي على القيام، ما يجوز لك يعني تسمع هذا. وبعض الناس يتساهل، ومرة لقيت واحد من الأخوان من طلبة العلم في الهند قال لي يجوز أن يصلي في التاكسي اللي هو جالسا يعني إذا كان عندي مشاوير وكذا، قلت ما أفتك بهذا؟ قال سألنا شيخ، ودائما هالكلمة سألنا شيخ، وما تدري هالشيخ ذا وش يصير ذا، قد يكون هو يعني كهربائي ولا قد يكون فاتح محل خدوات ولا ما تدري وش يصير ذا، شيخ كنا ذا سألنا شيخ، ما يجوز الإنسان. مرة واحد وأنا في الحرم استوقفني قال لو سمحت عندي سؤال، قلت وش دريك إني عالم بس وقفتني عشان هاللحية. فهذا التساهل الحقيقة بعض الناس يعني في على قاعدة حط على يعني درب أو إيش حط ها حط في دربك مطوع أو ها، فما إيه فهذا ما يجوز. يعني يجب أن يبث بين المسلمين تعظيم الله تبارك وتعالى، تعظيم الشريعة، أنه يسأل العالم المعروف، ما هو واحد تلقطه تمسكه وش حكمه كذا.